كنوز السيرة. آيتان نبويتان. الأولى: وفي تبوك أصبح الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء، فقام صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم، فأرسل الله تبارك وتعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. الثانية: ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن الصيت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول كذا وكذا، ثم قال: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوالهم وما يحدث لهم؟ إن هذا والله من الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فانطلقوا وأتوه بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز إذا سئل إنسان أن يقول: الله ورسوله أعلم، إلا في الأمور الشرعية. أما في أمور الدنيا فيقول: الله وحده أعلم.